كثير من الأئمة يتركون مساجدهم ويذهبون إلى مكة في شهر رمضان المبارك، أو يسرع في قراءة القراءة ويختم قبل انتهاء الشهر ويذهب قبل ليلة 27، هل يجوز ذلك؟ هذا هي تفصيل الإمام النبي ينبئ جماعته يرغبون في قراءة القراءة، تعيدهم في حلمه وظله أو في تلاوته، ينبغي أن لا يهملهم، وإلا أن وجد الله ذهب لها يوما أو يومين وحاجة، فإما إلى المصالح يصلي بهم ويذكرهم ويعلمهم. أما الإمام الذي قد يجد من هو أفضل منه أو من يقوم مقامه ويكون مثاله، فلا حرج إلى بين الجنائب أن يكون مقامه قد يكون مثاله أفضل منه، فلا بأس أن يذهب ويستنيم من يقوم مقامه أو أفضل منه في الغالي والتكبير والصلاة والقراءة والعبادة. أما ثلاثة فهي ترجيح مصالح، فالإمام ينظر ويتأمل أن كان هناك من يقوم مقامه قد يكون أفضل منه بالعلم والعمل، فلا بأس. وإذا كنت مقيم هنا ويصلي بجماعة وينبأه طمأنينه على طاعة الله ويذكره بالله أفضل من الذهاب إلى هناك، لأن هذا هو متعبد. أما هذه الأعداء ذهبوا إلى مكة نفسه، لكن هنا في مسجد يدعو إلى الله ويعلم ويرشد ويعينه على طاعة الله، هذه أنواع من الله متعدده. ولا مانع من العمرة، فقد سكن قصد العمرة كل إنسان فيذهب يوما أو يومين ويذهب العمرة. قد قال عليه الصلاة والسلام: العمرة في رمضان تعمل الحجة. قال: الشهر الكريم شهر رمضان شهر عظيم، ومعه فيه الأعمال الصالحة. ينبغي المؤمن أن يكون حظا من في شهر رمضان في أعمال الخير، لأن شهر الدعاء في الأحسنات وتظهر فيه درجات وتكفر فيه السيئات وتعتقد أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنة وتتطلق في أبواب النار، وشهر عظيم ينبغي فيه هناك في شهر الصلاة ومشارعة الله والطاعة في كل مكان في بلد وغير بلد. فإذا تيسر عمره في رمضان أو بقاه هناك في رمضان في المسجد الحرام في مضاعفة الصلاة ومضاعفة أعمال الصالحات، ولا يترتب على الله هناك فرق بما هو أهم، فلا بأس. أما إذا كان يترك ما هو أهم في بلده من صلاته بجماعة وتعليمه إياه وإشارته له أو ما يتعلق به من أمر معروف ونحى منكر ونحى الناس ويوعظ هناك كواحد من الناس يصلي، فله تجوز في بلد لم ينفع المنفعة الآن أو لم يذهب إلى هناك ليصلي مع الناس من حضر الشريف، لأن هذا النوع متعب. والعمرة التي يريدها يمكن أن يأتي بها في الوقت الحكيم في يوم أو يومين. والمطلوب من غزوة قال الشيخ الكريم: قربة ينبغي المؤمن فيسأل الله عز وجل أن يبلغه إياه ويبلغه صيامه وقيام إيمانه واحتسابه. وينبغي لكل مؤمن ومؤمنة في هذا الشهر الكريم إذا أقبلها الله وإياه وإياه، ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الاجتهاد فيه وبذل نفسه بأنواع الخير وأنواع الطاعات، لأنه شهر عظيم وسلم بالشهور. ينبغي في الاحتساب من الاعتذار والاعمال الصالحات والحذر من السيئات مزيدا على ما شاء الله. كل وقت ينبغي فيه الاحتساب الحسنه، فينبغي في بلده من شر السيئات. لكن في رمضان ينبغي للمؤمن غائب الذنوب بطاعه الله والاحتساب من الحسنات، وان يحذر غائب الحذر من اقتراب السيئات. ولا حول ولا قوه الا بالله.